السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في أحلى يوم في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا المرة اللي فاتت عن مفاتيح أبواب الجنة وعن أبواب الجنة الثمانية. المرة دي عايزين نعرف من الذين سينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية. سألنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي ما زال معنا وما زلنا معه صلى الله عليه وسلم، بيوصف لنا الجنة وبيعرفنا إزاي نوصل للجنة ومن الذين سينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية. سألنا النبي عن خزنة الجنة وعن رئيسهم، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فيطرق على أبواب الجنة فيقول: خازن الجنة من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة هو رضوان، يقول: لك أمرت أو بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء المهاجرين أو فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، الحاجة اللي لازم نعرفها إن إحنا لا يمكن ندخل الجنة إلا بعد حاجتين في غاية الأهمية. رقم واحد، لابد من التصفية والتنقية، لازم نتصفى ولازم نتنقى ولازم نكون في قمة النقاء من أي شائبة قلبية، لأن ربنا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رقم واحد تصفية وتنقية. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة. القنطرة دي يا جماعة بعد الصراط مباشرة وقبل دخول الجنة، بين النار وبين الجنة في قنطرة. يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا. كان في بينهم مظالم يخلصوها عشان القلوب تبقى نقية وما فيهاش أي شوائب بفضل الله سبحانه وتعالى. فيتقاصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفسي بيدي، اللي بيقسم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أدل بمنزله كان له في الجنة أكثر من منزله الذي كان له في الدنيا. يعني أنت هتعرف بيتك اللي في الجنة أكثر من بيتك اللي أنت كنت عارفه في الدنيا. يبقى رقم واحد قبل ما نخش الجنة التنقية والتهذيب. رقم اثنين شفاعة الحبيب المصطفى في فتح أبواب الجنة. وإحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم له 8 أنواع من الشفاعات. من ضمن أنواع الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، يعني أول الناس يشفع في دخول الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي بسند صحيح: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقعقعها، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول لك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى مين اللي سينادى عليهم يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية. بعض الناس، مش بعض الناس، كتير من الناس يقول: يا يعني احنا بس المهم نخش الجنة، ربنا بس يكرمنا ينجينا من النار ويدخلنا الجنة في أي مكان ومن أي باب، لأن ربنا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن في صنف كريم اتربى على علو الهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يكون عنده همة عالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ربنا بيحب الإنسان اللي يكون عنده همة عالية، دايما ينظر إلى معالي الأمور، مش أي حاجة وخلاص. لا، أنت رجل مؤمن، حتى لما تيجي تطلب الجنة مش أي حتة في الجنة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يبقى في ناس صنف كريم ما شاء الله عنده علو همة إنه نفسه ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. طيب السؤال: من الذين سينادى عليهم يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية؟ 5 أصناف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم أمين. رقم واحد: من أنفق زوجين في سبيل الله، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من باب الصلاة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق صاحب الهمة العالية، إنما بيقول إيه، لو كنت من أهل الصلاة ستدعى من باب الصلاة، لو كنت من فأبو بكر الصديق همته أعلى من كده. قال: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية البيهقي: أجل وأنت هو يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى رقم واحد: من أنفق زوجين في سبيل الله. يعني أنفق إيه زوجين؟ يعني مثلا طلع يعني وجبتين طعام، طلع مثلا يعني سجادتين لمسجد، طلع فانوسين لأي مكان، عمل حاجة يعني إيه، يعني قدم زوجين من أي نوع من أنواع الصدقات أو الخيرات. من أنفق زوجين في سبيل الله. رقم اثنين: من توضأ فأحسن الوضوء. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، خد بالك بقى، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الإمام الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. مجرد بس فعل بسيط جدا يا جماعة، لن يكلفنا شيء. هتتوضى حضرتك بس هتسبغ الوضوء، مش هتتوضى أي كلام كده، وبعد ما تتوضى هتقول الكلمة دي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حلوة دي، سهلة ولا مش سهلة؟ تفتح لك أبواب الجنة الثمانية بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة: من مات له ثلاثة من الولد واحتسبهم عند الله جل وعلا. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا دعي أو إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية. ولعل حضراتكم تستحضرون معي قصة الصحابي الجليل، وهي عند النسائي بسند صحيح، اللي كان عنده ابن صغير وهو النبي عليه الصلاة والسلام قاعد معاه، وهذا الرجل كان ابنه دايما بيلعب حواليه كده. ففي يوم من الأيام النبي سأله سؤال جميل جدا، قال: أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. الله، شوف الإجابة عاملة إزاي. فهذا الرجل ابنه مات فحزن، فيعني احتبس في بيتي، جلس في بيتي عدة أيام. النبي سأل: أين فلان؟ قالوا: مات ولده يا رسول الله. حب النبي يعزيه، فذهب إليه وقال: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ فقال: يا رسول الله، بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. فواحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ يعني موضوع أن لما واحد ابنه يموت وهو يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى فتتفتح له أبواب الجنة الثمانية وابنه ينتظره عنده، هو ليه هو لوحده ولا لكلنا؟ قال: بل لكلكم. الله أكبر. يبقى اللي يحتسب ولده، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أبناء المسلمين يا رب العالمين، اللي يحتسب ولده عند الموت يعني ابنه ينتظره عند أبواب الجنة الثمانية، بل ويبنى له بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، كما جاء في رواية الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل يرسل ملائكته لقبض روح ابن روحه. قال جل وعلا: كيف وجدتموه وهو أعلم؟ يقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رقم أربعة: من شهد أن لا إله إلا الله. والحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة من الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل من أيها من أي بواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وفي رواية: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. الله أكبر. كلمات بسيطة جدا يتفتح لك بها أبواب الجنة الثمانية بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة دي خاصة بالنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد صحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تعالوا نكمل موضوع الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع أبواب الجنة الثمانية، وإحنا عمالين بنتكلم عن أبواب الجنة الثمانية وحوالينا المناظر الجميلة دي اللي تحسسك فعلا أن أنت في جنة الدنيا. وزي ما بنقول وبنكرر دايما، هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقعد تخيل في الجنة زي ما أنت عايز، قول دي الجنة فيها ما شاء الله أجنحة ممكن نطير بيها في الجنة، ممكن يبقى الأكل شكله مش عارف عامل زي، الفسح، المتع، النساء، كل ما يخطر على بالك عن الجنة فهي بخلاف ذلك، لأن الذي غرس كرامتها بيديه هو الحق جل وعلا. فهذا إعداد رب البشر سبحانه وتعالى ما لا يخطر على قلب بشر. أكيد حضراتكم بتسألوا ويعني بيخطر على بالكم مين الأمة التي ستأتي يوم القيامة وهتكون أول أمة تدخل الجنة، ومين أكثر الأمم اللي هتكون موجودة يوم القيامة في الجنة، يعني مين أول أمة هتدخل ومين أكثر أمة ستدخل الجنة. الحقيقة الجواب معروف ومش محتاج إلى سؤال، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. الأمم يوم القيامة جماعة 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70، ورغم ذلك يوم القيامة إحنا سنأتي أول أمة يوم القيامة وسنكون أكثر أمة تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: نحن الآخرون الأولون. إحنا آخر أمة لكن سنكون أول أمة تكون في أرض المحشر، ونحن أول من يدخل الجنة. والحديث رواه مسلم. حديث تاني عجيب جدا رواه البخاري ومسلم، إن النبي كان قاعد في يوم من الأيام وسط الصحابة، يا بختهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. ثم قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. فقال: والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. هو إيه السبب اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أترضون أن تكونوا ربع، ثلث، نصف؟ طب ليه ما قالهمش مرة واحدة أنتم نصف أهل الجنة؟ ليه ما قالهمش كده؟ لسبب بسيط جدا، قالك إن التدرج في البشارة بيخلي الإنسان يشعر باهتمام اللي قدامه بيه وحبه ليه، فالنبي عايز يعرفهم مكانتهم عنده، فبيقول أترضون أن تكونوا ربع، طب مش كفاية، لا تلت، لا مش كفاية، لا نصف، وهكذا. وديك مثال بسيط، تخيل أب كده بيتعامل مع ابنه، فبيقول له: حبيبي نفسك تاخد المصروف النهاردة؟ يقول له: أيوة يا والدي. فيقول له: طب يا حبيبي خد 10 جنيه، ولا أقول لك خليهم 20 جنيه، ولا أقول لك خد بقى 50 جنيه. هو كان ممكن يديله 50 جنيه مرة واحدة، لكن التدرج من 10 ل20 ل50 تزود الفرحة في قلب هذا الولد. حاجة تانية، ان تكرار البشارة تجعل السعادة تتجدد في قلب الانسان. انتوا ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ الله، نكون ربع اهل الجنة، لا تلت اهل الجنة، الله. يبقى التكرار ايه؟ البشارة، كل شيء بنسمع ان احنا ايه، ان احنا من اهل الجنة، وهكذا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. لا، ده اللي أعجب من ده كله، إن في حديث تاني بيثبت إن إحنا مش نص أهل الجنة وبس، ده إحنا تلتين أهل الجنة. قول عايز الدليل على عينه وعلى راسي. خد الدليل يا سيدي. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرموها على الله. يبقى ده النص اللي بيوضح لنا إن إحنا هنبقى أمة من ضمن 70 أمة هتكون يوم القيامة موجودة. طب إيه اللي يثبت إن إحنا تلتين أهل الجنة؟ حديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف. طبعا مش صف بقى صغير كده، صف بقى حاجه. احنا قلنا امبارح او قلنا في الحلقه اللي فاتت، قلنا يا جماعه ان ابواب الجنه الباب الواحد كما بين مكه وبصره، يعني كما بين مكه وبلد من بلاد الشام. شوفوا تخيلوا حضراتكم سعه الباب، وفي روايه ان الباب يعني الباب ده يفضل يعني سبحان الله تفضل ماشي 40 سنه بالخيل السريع توصل ما بين حلقه هذا الباب وحلقه الباب الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. وضحت الصورة يا جماعة؟ يبقى إذن يوم القيامة هنبقى في أرض المحشر 70 أمة. مين أول أمة هتخش الجنة؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مين أكتر أمة هتخش الجنة؟ تدرج النبي بالبشارة مع الصحابة، مرة يقول ربع، مرة تلت، مرة نصف، وبعدين في الآخر خالص وضح لهم إن أمة النبي محمد هتكون تلتين أهل الجنة، والتلت الأخير هيتوزع على 69 أمة تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لك حق ان انت تفتخر يا مسلم وتفرح فرحة الدنيا كلها ان انت من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المفاجأة الاخيرة ان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة، لكن برضو في حتة عايز اوضحها لكم. اول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم: اطلعت في الجنة فرأيت اكثر اهلها الفقراء. الفقير قلبه مكسور وهو قريب الى الاستجابة، دايما حتى تجد اكثر اتباع الانبياء هم الفقراء، فسبحان الله قلوبهم حاضرة. في روايتين عندنا نوت، في رواية عند الترمذي بسند صحيح بتوضح ان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة 500 عام، وفي رواية تانية عند مسلم، وانا حاول اجمع لكم بين الروايتين ووضح لكم ليه اختلاف الروايتين دولت. الرواية التانية عند مسلم بتوضح ان الفقراء يسبقون الاغنياء الى الجنة 40 سنة، يبقى في رواية بتقول ان هم يسبقوا 40 سنة، وفي رواية بتقول ان هم يسبقوا 500 عام. طب نعمل ايه في اللخبطة دي؟ هم 40 ولا 500؟ هم 40 و500. ازاي؟ قال لك لان احوال الفقراء تتفاوت من حيث الطاعة ومن حيث القرب ومن حيث المنزلة والمكان عند الله، وكذلك الأغنياء أحوالهم تتفاوت من حيث الطاعة والقرب والبعد إلى غير ذلك، كل واحد أحواله بتختلف عن الثاني، بل إن الفقير نفسه حاله بيختلف عن فقير آخر، والغني حاله يختلف عن غني آخر. في حاجة تانية بقى قالها الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال لك حتة الاختلاف ما بين 40 سنة ولا 500، قال لك هي بتختلف ما بين حاجتين. فلو كان الحساب باعتبار أول فقير سيدخل الجنة وآخر غني سيدخل الجنة، يبقى الفترة هي 500 عام، أول فقير وآخر غني، واضح كده؟ يبقى كده 500 عام. طب ولو كان الاعتبار بحساب آخر فقير سيدخل الجنة وأول غني سيدخل الجنة، فالمسافة بسيطة جدا فهي 40 سنة. يبقى قلنا إن الاختلاف بين الحديثين لسببين: السبب الأولاني اختلاف أحوال الفقراء والأغنياء، حاجة تانية باعتبار لو أول فقير وآخر غني يبقى المسافة 500 عام، ولو باعتبار آخر فقير يدخل الجنة وأول غني يبقى المسافة أو الفترة هي 40 سنة. وهنا في أمر مهم جدا أختم به هذا الدرس الذي بعنوان أبواب الجنة أو نداء من أبواب الجنة 80، الوقفة إن لا يلزم يا جماعة، واحفظوا الكلمة دي بالله عليكم، لا يلزم من إن النبي قال إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة إن يكون الفقير منعم ومعظم ومكانته ومنزلته أفضل من الغني. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن كما قال العلماء إن هناك صنف، طبعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد يكون من يحاسب يوم القيامة أفضل ممن يدخل الجنة بلا حساب. يعني ممكن واحد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، دخل في مرتبة معينة في الجنة، جه بعدي واحد يا جماعة حوسب فوجده المولى عز وجل شاكرا عابدا تقيا نقيا ورعا، فدخلوا الجنة بعد الذي دخل بغير حساب وكان في أعلى درجات الجنة أكتر من إيه؟ بالأولاني. حاجة تانية، ممكن فقير يدخل الجنة قبل الغني 500 عام، فيجي الغني فيحاسب فيجده المولى عز وجل شاكرا عابدا متصدقا منفقا رحيما بالفقراء، فيدخله الجنة في درجات أعلى من الفقير رغم أنه دخل بعد الفقير 500 عام. وضحت المسألة؟ يعني ليس مجرد أن الفقير سبق أنه لازم يكون في درجة أعلى من الغني، بل قد يدخل الغني بعد الفقير 500 عام، ولكن حينما يدخل الجنة بعدما يحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يدخل الجنة فيلاقي نفسه في أعلى درجات الجنة. ودي تحفز الأغنياء على فعل الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى والإنفاق في أوجه الخير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع أغنياء المسلمين وأن يبارك في أموال المسلمين وأن يوسع على جميع المسلمين. آخر نقطة أقولها إن الفقير سينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يعني نكمل مسيرتنا مع يوم في الجنة، ولكن في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في أعلى درجات الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.